الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي لآخر ربع تقريبا، يعني في البقرة، سورة البقرة، ليس عليك هداهم، أو بنسميه ربع الدين أو التدين. هنا بقى الآية الثانية: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هنا اختلف العلماء في تصنيف الفقير والمسكين والفرق ما بينهم، طبعا اختلاف واضح، ليهم تصنيف ودول ليهم تصنيف، لكن الحقيقة أفضلهم أن المسكين الفقير ليس له دخل ويسأل الناس، ملوش أي دخل، لكن المسكين هو اللي دخله لا يكفي ضروراته الضرورات، وده في كتير منهم، وبيبقى عزيز النفس أحيانا، وبيبقى يعني ممكن يكون يعني ذو حيثية يعني، لكن عنده راتب واضح، أو لكن ما بيكفيش الضرورات، فمن هنا يصنف مسكين ويستحق للزكاة، مستحق للزكاة. المسكين يعني يجب أن تبحث عنه، ممكن تلاقي أخوك أو من ذوي القربة وأنت مش عارف المسكين، عشان كده كل الكفارات والفدية الله خصصها بالمسكين عشان تبحث عنه في وقت ما أنت محتاجه، عشان تفدي أو تكفر عن شيء، عشان لما تيجي زكاة أو صدقة يبقى هو واضح قدامك وأنت عارف مكانه. بعد كده يجي الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني إيه المس هنا غير إن هو مس شيطان؟ اللي بينكر المس أو اللبس الشيطاني، يعني إيه هنا؟ آية واضحة جدا إن هو يتخبطه الشيطان من المس. بعد كده: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هم من وجهة نظرهم وعقيدتهم عندهم حق، شكلهم شكل بعض. إزاي؟ زي ما نقول مثلا اتنين، مثال بقوله دايما، اتنين دخلوا يغيروا ذهب لزوجته، عند محل واحد سوار ذهب لكل واحد، ودخلوا يغيروه، واحد اداله السوار وقال له بدلهولي بالسوار ده، ها والفرق قد ايه، خد يا عم ثمنه، وقام واخد السوار الثاني وخرج. يبقى هو دخل بسوار ودخل وخرج بسوار ثاني، خلاص ده ربا. الثاني دخل بالسوار نفسه وقال له خد يا اشتري ده بكام ثمنه كذا، قبض ثمنه وقال له بكام السوار الثاني، نفسه الثاني ممكن يكون، وقال له بكذا، قام دافع ودفع له الفرق واخده وخرج، ده بيع وشراء. الاثنين دخلوا بسوار من نفس السوار تقريبا وخرجوا بنفس السوار، انما البيع مثل الربا، شكل واحد، لكن ده بيع وشراء حلال وده ربا. العله ايه؟ العله يقول لك طب العله ايه؟ العله هي جايه اهي، واحل الله البيع وحرم الربا، هي دي العله. الله احل هذا وحرم هذا، انا اخش فيها ازاي؟ الله اللي خلقني وخلق والتشريعات كلها من الله سبحانه وتعالى، احل هذا وحرم هذا، انا اخش فيه الموضوع ده ليه؟ تمام. طبعا ليها، طبعا علل ليها، 1 2 3 4، لكن هو دي اهم عله، ان الله حرم هذا. يمحق الله الربا ويربي الصدقه. تيجي الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما قالش وذروا الربا، ما بقي من الربا، بواقي الربا، يعني ما قالش حتى الربا، يعني ان هو لا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تهديدهم، وليها قراءة فآذنوا، مش بس تهديد ليك، لا فآذنوا يعني حذر غيرك، حذر غيرك، المجتمع بيقع، المجتمع نفسه هيقع، حذر غيرك. تخيل ان ربا الافراد او ربا الدولة، بتبقى انت في حرب ضد الله والرسول. اي حرب هذه؟ اي حرب؟ انت ازاي هتعيش انت وانت في حرب ضد الله والرسول؟ مشكلة الربا انه عشان تخرج من الربا: فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لازم ترجع لرأس مالك، يعني لو بادي من الصفر بقرض ربوي هترجع ازاي بعد ما تبقيت مليونير؟ ترجع تاني للصفر ازاي؟ عشان كده شديد الربا، الخروج منه صعب، عشان كده ما تدخلش فيه. بعد كده تيجي الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية دي هي آخر آيات نزولا في القرآن. بعد كده يجي آية الدين، واضح الأمور. طبعا موضوع الكتبة إنه كانوا معظمهم أميين، فكان الكاتب لابد إنه هو يأتي، لكن في الآخر الله قاله مخرج، وهكذا الشاهد أو الشاهدان أو الشاهدين أن هم الله قاله مخرج، لكن لابد أن يلبوا، لكن ما تجبروش على هذا. لو كان رشي عشان كده قال إيه ولا يضار كاتب ولا شهيد في آخر الآية، يعني ما تجبروش على هذا لو كان وراء شيء، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. لكن في هنا آية مهمة، في وقف مهم عشان تبين اسم وقف لبيان المعنى. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق. وقف، فليكتب، هو يكتب، واحد بيكتب والتاني بيملي، مش هو اللي مش هو نفسه، فلازم تفرق بين الشخصين. فليكتب وليملي للذي عليه الحق الحق وليتقي ربه وليتقي الله ربه. يبقى فليكتب واحد الكاتب، وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه. يبقى إذن ده واحد تاني. الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، دي تبع الربع لأنها كمالة المعنى، بتستكمل المعنى، لسه مكملش، تمام. ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يبقى يرهن شيء، تمام. فإن أمن الذي أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وبنقول الذي اؤتمن، اؤتمن هنا زي ايتوني بتاعة الأحقاف في الابتداء، كل القراء يبدأ يبدل ايتوني أو ايتي أو لو بدأ بها. هنا برضو الكلمة الوحيدة اللي هي الواو اللي عليها الهمزة اؤتمن، لو ابتدأ يبدأ اؤتمن، عشان برضو دي يجب أن ننبهكم ليها، البعض بيتفوتوا لو بدأ بها يقول اؤتمن. صحيح ما الابتداء بها غير وارد أو غير صحيح، لكن نبقى عارفينه كحكم. بعد كده يجي الجزئية بتاعت لله ما في السماوات وما في الأرض، اللي هي أواخر أو خواتيم البقرة، ودي من مهمة جدا طبعا، من وعارفين طبعا فوائدها أو عارفين أفضل فضل هذه الآيات. لكن بيبدأ الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. دي آية صعبة، لما نزلت على الصحابة كانت صعبة جدا، يعني لا يطيق هذا في المفهوم بتاع الآية، إنه هو هيحاسب على كل شيء حتى اللي لا يبديه أو يخفيه في نفسه. قال الرسول إيه؟ قولوا سمعنا وأطعنا، فقالوا سمعنا وأطعنا، فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. البعض بياخده بنسخ، احنا بناخدش بهذا النسخ، لانه حتى الصحابة لما على لسان الصحابة في القرآن قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما قالش لا تحاسبنا، ما قالش لا تحاسبنا، المؤاخذة غير المحاسبة. لما في مثال مثلا، لما تدي الواحد مثلا مبلغ وتقول له هات لي ادفع لي كذا وهات لي كذا، ما يجي ما بتحاسبوش، بتحاسبه، معنى انك حاسبته انك ان هو انك بتؤاخذه او ان هو حرامي، لا. يبقى مش معنى المحاسبه المؤاخذه، الله يحاسب ولكن يدلي ستره على غير المجاهر ويحاسب حتى في ما تخفيه النفس، ولذلك حتى تيقن لو بيحاسب على ما تبدوه بس، على ما نبديه بس، إذا تيقن من الإخفاء، واللي ينكر إزاي يتيقن أن الله يحاسبه على ما تخفيه نفسه، لكن لا يؤاخذ عليها الله سبحانه وتعالى إلا المجاهر أو بقى، لكن زي ما نقول المحاسبة غير المؤاخذة. وبعد كده تنتهي سورة البقرة إن شاء الله. وطبعا زي ما قلنا خواتيم البقرة مهمة جدا في كل بيت، وكل تقرأها طبعا عارفين إمتى بتقرأ خواتيم البقرة، والله أعلى وأعلم.